بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 53، الصدقة الجارية في تعليم القراءة السريعة والتلخيص. علم القراءة السريعة هو أحد العلوم الحديثة، والهدف منه تعليم قراءة الكتب والمؤلفات الكبيرة في أسرع وقت دون الإخلال بالمضمون. نختم بالمهارة الأخيرة وهي القراءة السريعة. هي مهارة تساعد على العطاء بشكل كبير بسبب حجم الانشغالات والارتباطات الكثيرة للنجم، ووجود واجبات مطلوبة أكثر بكثير من الأوقات المتوفرة للنجم. فعندها يصبح من المهم جدا للنجم أن يتعلم فن إدارة الذات بشكل جيد، بحيث أن يستثمر نفسه استثمار أمثل، ويستثمر وقته. في دورتي عن إدارة الوقت، هناك ما نسميه مضيعات الوقت، وهناك ما نسميه موفرات الوقت. موفرات الوقت، هناك أكثر من 10 موفرات للوقت، واحدة منها هي القراءة السريعة. ولذلك تعلموا فن القراءة السريعة. على النجم ألا يقل من القراءة، وحتى يكثر من القراءة يجب أن يتعلم القراءة السريعة. قراءته يجب أن لا تقل عن 400 كلمة في الدقيقة. اليوم المعدل في العالم هو 200 كلمة في الدقيقة، وللأسف معدل سرعة القراءة في العالم هو 170 كلمة في الدقيقة. نعم، تستطيع أن تتعلم كيف أقرأ نفس الكتاب بنصف الوقت وبنفس الفهم. أعيد، نفس الكتاب تقرأه بنصف الوقت وبنفس درجة الفهم. هذا فن القراءة السريعة. فن القراءة السريعة يمكن أن يمكن النجم من الوفاء ببرنامجه في القراءة. يقرأ 400 صفحة مثلا، يستطيع أن يقرأ في مجال تخصصه وخارج مجال تخصصه، كيف يتابع الجديد في تخصصه، وكيف يكون ملما بكل جديد في الكتب أولا بأول. طبعا هذا العلم لا يكتمل، علم فن أو فن القراءة السريعة لا يكتمل إلا بتعلم فنون تابعة له، وهي فنون التلخيص والتدوين، كيف ألخص، كيف أدون. والقراءة أحيانا تستدعي حسن التلخيص، حسن تلخيص المعلومات الجديدة وتدوينها بطريقة تمكن النجم من سهولة استرجاعها والاستفادة منها. يستفيد منها في دوراته، يستفيد منها في لقاءات العامة، ولا تصبح القراءة مجرد هواية سلبية لا يستفاد منها. يعزز كل هذا بفن استخراج المعلومات من الكتب بأقل الأوقات وأيسرها دون الحاجة لقراءتها من الجلدة للجلدة. أعيد، لا تحتاج أن تقرأوا أي كتاب من الجلدة للجلدة. هناك مهارات بالإضافة للقراءة السريعة، قراءة تجعلنا نقرأ أكثر ونفهم أكثر وبسرعة أكبر. يعني أنا شخصيا أقرأ بطريقة يسمونها SQ3R، وبالتالي يعني كتاب 200 صفحة يأخذ معي ساعة إلا ربع ساعة بالكثير. أستعمل SQ3R، شرحت في ألبومي إدارة الوقت وكتابي كيف تقرأ، وألخص لكم بسرعة، وهو أن الإنسان ليس فقط يقرأ بسرعة، وإنما يقرأ بحيث يقرأ الكلام بسرعة وفي نفس الوقت يقرأ ما يحتاج. ومن خلال هذه الطريقة ستعرف ماذا تحتاج، فلا تقرأ من جلدة لجلدة. على فكرة كل الدراسات تشير أن اللي يقرأ بالSQ3R يفهم أكثر من الذي يقرأ من الجلدة للجلدة. إذن هناك دورات، هناك سي دي أو دي في دي، أو حتى الآن صار داونلود في فهارات القراءة. أحب أنبه أن القراءة اللي يسمونها تصويرية هذه قراءة غير علمية وغير عملية، رغم ادعائهم أنها عكس ذلك. كيف تقرأ، كيف تستخرج المحتويات بسرعة بدون أن تقرأ كل شيء، هذه مهارة القراءة السريعة. تقرأ بسرعة، تفهم أكثر، تقرأ ما تحتاج، وستستطيع أن تستخلص هذا بدون ما تقرأ الجلدة للجلدة. روعة.